القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة يسعدنا أن نحيي ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير والفنان الشامل متعدد المواهب منير مراد، الذي ولد في 13 من يناير عام 1922. احتفلنا العام الماضي بمئوية منير مراد، والنهاردة بنحيي ذكرى 101 على ميلاد هذا الفنان الاستثنائي الذي ترك إرثا لا ينسى. وهي نبدأ بتعاونه مع الفنانة القديرة شادية. الدنيا سوّروكي بالعز والهنا، يا فرحة زوقوكي من ألحان منير مراد. مستمعينا، منير مراد كان رائدا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر، حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا، سامية جمال، ونعيمة عاكف. وكان ارتباط صوت شادية بألحان منير مراد علامة مضيئة في تاريخ الموسيقى المصرية على مدى سنوات. والحقيقة إن الفنانة شادية كان لها نصيب الأسد من ألحان منير مراد. إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين، إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين، ده القلب يا يحبش مرتين ما يحبش مرتين. مستمعينا أيضا لحن منير مراد للفنانة شادية شبك حبيبي سوق على مهلك ألو ألو إحنا هنا يا دبلة الخطوبة ومقدرش أحب اتنين مقدرش أحب اتنين علشان ماليش قلبي حبيبي جوا في قلبي وده جيب له قلب منين مقدرش أحب اتنين مقدرش أحب اتنين معينا أيضا لحن الفنان منير مراد أجمل الدويتوهات بين شادية وعبد الحليم حافظ تعال أقولك وحاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إن ده يوم عيد وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة لها فرحة حلوة بعينيا وحلاوة سكرها زيادة لها فرحة حلوة بعينيا وحلاوتها سكرها زيادة انت عارف ليه قولي انت ليه علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الليل ده كله كان مبارح بيزيدني حرمان وقاسية اتغير ليه اتغير ليه حتى سواده له ضيح لين في عناية والنجمة دي أنا عارفاها وتملي بصر وياها بس الليلة بتلمع أكتر وبتندهلي وأنا سمعاها أهي بتشاور بتشاور أهي بتقرب بتقرب أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة أنت كمان أنا شايفك ماشي وياها أنت عارفة ليه قولي أنت ليه علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة السماء بتغني انت سماها ايوة سماها بتغني مع فرحة حبي والموجة اللي هناك دي بترقص ايوة شايفها دي بترقص على دقة قلبي انت شايف انت سامع انت حاسس احساس غريب قبل النهاردة ما جربتوش وشعور جميل عمري في حياتي ما عرفتوش ايه اللي جرالنا احنا بنحلم ولا بنحلم كلمني قول لو كان ده حلم يا ريت يطول لو كان ده حلم يا ريت يطول علشان نفضل نحلم كده على طول والدنيا تفضل هربانة ويانا بالليل كله سعادة والدنيا تفضل هربانة ويانا بالليل كله سعادة ليها فرحة حلوة فعليا وحلاوة سكرها زيادة انت عارف ليه ايوة عارف ليه علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة. مستمعينا لحن أيضا منير مراد للعندليب عبد الحليم حافظ أجمل الأغنيات زي بكرة وبعده بحلم بيك أول مرة تحب يا قلبي وضحك ولعب وجد وحب عيش أيامك عيش ليالي خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير عيش أيامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول عيش أيامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش دي اللحظة ظل تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب عمري ما شفتك حلوة كده وكل ده بأمر الحب اللي هنسمعها دلوقتي من ألحان منير مراد وغناء العندليب عبد الحليم حافظ بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة حرام نسكت على قلبي بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب. مستمعينا بأمر الحب من ألحان منير مراد، وابعد يا حب أيضا من ألحان منير مراد لكن غناء عفاف راضي. ابعد يا حب ابعد بقولك لا، ولا عمري هغلط يوم وأقولك والمسافة وراء ولسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم من ألحان منير مراد في ذكرى. وهنسمع دلوقتي كعب الغزال من ألحان منير مراد وغناء الفنان محمد رشدي. مسافر في الصحراء ومشوار طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ انا كنت مسافر في الصحراء ومشوار طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ اترك مكة واروح بشغلهم ويوم نادي، اترك مكة واروح بشغلهم ويوم نادي. ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، ليكون زلزال ليكون زلزال ليكون زلزال. مستمعينا، قدم الفنان منير مراد عدة أفلام منها نهارك سعيد، موعد مع إبليس، بنت الحتة، وأنا وحبيبي أمام شادية. أنا وحبيبي ما حدش قدي، والدنيا دي على قده وقدي، كل اللي فيها أنا وحبيبي نتهنى بيها أنا وحبيبي. وأشوفه حبيبي غاب عن عيني، لا يهدي بالي ولا تنام عيني، والنسمة تجري ما بيني وبينه، والفكر يبقى يجيب ويودي. واشوفه فين واجيبه منين؟ انا وحبيبي ما حدش قدي، انا وحبيبي العين وين مستمعينا، الفنان منير مراد كان متعدد المواهب، حيث تميز في تقديم أشهر الاستعراضات، وهنسمع دلوقتي جزء من استعراض هنا القاهرة. الميكروفون ينتقد الآن إلى إذاعة خارجية في حفلة يحييها الفنان طلب بغنوة شعبية. أنا وإنت في الهوى من كلنا تهوى والحب مالوش تهوى. يا هوى يا هوى هوى هوى يا هوى يا هوى يا هوى. عد الشاب فريد الأطرش، عد الشاب فريد الأطرش، عد الشاب كل نهارك سعيد. هنا المحطة الإضافية دلوقتي حنسمعك فريد لطرش في حفلة غنائية. يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلتلو يا يا عواز الفلفلو قالوا لي كان وقالوا كلام وكان بيديه خوبين وخصام كلام غمزة غرام غرام وداد الشوق بعت لي سلام سلام وفرحت له وقابلني ضحكت له وملي وملت له يا عواد الفلفل يا يا عواد الفلفل. حد الشاب حد الشاب حد الشاب مستمعينا، كل التحية والتقدير للملحن والمغني والفنان القدير منير مراد. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجب نغم جديدة، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجب نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.